بس صار الحين عادي لا حياة لمن تنادي في وصالي وبعادي كنت أشوف الموت بعدك بس صار الحين عادي لا حياة لمن تنادي في وصالي وبعادي كنت أشوف الموت أعشقها سنيني غيب عني لا تجيني ما تهز الشعر فيني تو ما زالت حياتي صرت أعشقها سنيني لا حياة لا حياة قل الحزن قلبي كان حبك هو ضعفي